بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من حلقات دروس النحو لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. قد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن اسم الإشارة. اسم الإشارة هو النوع الثالث من أنواع المعارف، وتحدثنا عن تعريف اسم الإشارة وعن الألفاظ التي تستعمل للإشارة. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن المشار إليه. قلنا أن المشار إليه قدمنا مقدمة يسيرة، إما أن يكون المشار إليه قريبا وإما أن يكون بعيدا. والعرب إذا أرادت أن تشير فإنها تستعمل معه أسماء الإشارة، ألفاظ الإشارة استعمالا خاصا، وكذلك إذا كان المشار إليه بعيدا فإنها تستعمل معه أسماء الإشارة استعمالا أيضا خاصا. نتعرف على ذلك الآن. فنقول هنا المشار إليه مرتبتان ذكرناهما في السابق، إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا. فنقول هنا المرتبة الأولى أن يكون المشار إليه قريبا، الشيء الذي يشار إليه سواء كان حسيا أو معنويا، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا. فإن كان قريبا فكيف نستعمل معه ألفاظ الإشارة؟ قال وإن كان المشار إليه قريبا وتستعمل فيه أسماء الإشارة دون زيادة، تستعمل فيه ألفاظ الإشارة التي تعلمناها قبل دون زيادة كاف أو لام، دون زيادة كاف الخطاب أو لام البعد، كاف الخطاب أو لام البعد، نحو هذا مطر غزير وهذه سيارة جديدة. فهنا الآن هذا استعملنا اسم الإشارة ذا بدون أن نزيد الكاف، فلم نقل ذاك، فلم نقل ذاك، ولم نقل ذلك بزيادة اللام أيضا ذلك، وإنما قلنا ذا. طبعا هاء التنبيه، هاء التنبيه ليس لها علاقة، ليس لها علاقة بالمشار قريب أو بعيد، ليس لها علاقة فيها. فإذا هنا ذا اسم إشارة للقريب، لأن المطر المشار إليه قريب، هذا مطر، وهذه سيارة. هنا استعملنا اسم الإشارة بدون زيادة الكاف، لو زدنا كاف قلنا ذي ذي ذلك أو هذه، يعني ذي بعض ألفاظ مثلا تلك، نقول مثلا تيك تيك، لكن ذه لا تدخل عليها الكاف. فهنا استعملنا اسم الإشارة بدون الكاف وبدون لام البعد، فإذا هنا المشار إليه قريبا، المشار إليه قريبا. طيب المرتبة الثانية أن يكون المشار إليه بعيدا، يكون المشار إليه بعيدا. قال وله استعمالان، إذا كان المشار إليه بعيدا فلنا فيه استعمالان. الأول أن تستعمل فيه أسماء الإشارة بزيادة الكاف فقط، بزيادة الكاف فقط، فتقول ذاك رجل مقبل، فاسم الإشارة ذا، اسم الإشارة ذا أضفنا إليه الكاف فقلنا ذاك رجل مقبل. وهنا ذيك أصلها ذي، اسم الإشارة ذي دخلت عليها كاف الخطاب فقلنا ذيك فتاة مهذبة، فهنا المشار إليه بعيدا، أدخلنا على اسم الإشارة الكاف. هذا الاستعمال الأول، إذا كان بعيدا نستعمل معه الكاف فقط. الاستعمال الثاني أن تستعمل فيه أسماء الإشارة بزيادة الكاف واللام، زيادة الكاف واللام، نحو ذلك الرجل وتلك البنت أقبلا. فهنا ذلك اسم إشارة أضفنا إليه الكاف واللام، ذلك الرجل وتلك البنت، هنا تلك أضفنا إليه لام البعد وكاف الخطاب. إذن خلاصة المشار إليه إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، فإن كان قريبا فنستعمل معه أسماء الإشارة دون زيادة الكاف أو اللام، وإن كان بعيدا فإننا نستعمل معه أسماء الإشارة إما بزيادة الكاف فقط أو بزيادة الكاف مع لام البعد، مع لام البعد. هذا هو المشار إليه. ننتقل الآن إلى نقطة متعلقة بما سبق. نقول الأصل أن كاف الخطاب إذا دخلت على اسم الإشارة فيجوز أن نضيف إلى كاف الخطاب لام البعد، نضيف إلى كاف الخطاب لام البعد، هذا هو الأصل. نقول الأصل أنه يجوز دخول لام البعد على كل ما دخلت عليه الكاف، على كل ما دخلته الكاف، نحو ذلك وتلك. فهنا الآن الكاف ثم أدخلنا اللام، وهنا الكاف ثم أدخلنا اللام، لكن ننتبه، يمتنع دخول لام البعد على الكاف في ثلاثة مواضع. يعني ما تجتمع ما تزاد اللام على الكاف في ثلاثة مواضع فقط، وفي غيرها يجوز لك ذلك. ما هذه المواضع الثلاثة؟ قال الموضع الأول اسم الإشارة المثنى. إذا كان اسم الإشارة مثنى، سواء كان مثنى مذكر مثل ذان، أو مثنى مؤنث مثل كان، فهذه لا يدخل، فهذان لا يدخل عليهما لام البعد، لا تدخل عليهما لام البعد، لا تدخل عليهما لام البعد. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أولئي في لغة من مدة. أولئي اسم الإشارة الذي يستعمل للجمع المذكر المؤنث له فيه لغتان. اللغة الأولى مد، بالمد أولئي، بمعنى أن نأتي بالهمزة بعد الألف، نأتي بالهمزة بعد الألف أولئي، وهذه لغة الحجازيين، وهذه لغة الحجازيين، وهي التي نزل بها القرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى هؤلاء بناتي، هؤلاء بناتي. هؤلاء هنا جاء بالمد. وفيه لغة أخرى وهي أولى بالقصر، وهي لغة التميميين ولغة أسد ولغة قيس، يعني بعض لغات العرب تقصر أولى بدون همزة، أولى بدون همزة. فقال الموضع الثاني الذي لا تدخل فيه لام البعد، قال أولئي بالمد، بمد، بالمد لا تدخل عليه، فلا تستطيع أن تقول أولئك، أولئك ما يجوز تدخل الكاف، تدخل اللام مع الكاف ما يجوز. لكن القصر قال في لغة بعض من يقصر يجوز أن ندخل اللام مع الكاف، اللام، فنقول أولئك، أولئك، أولئك في لغة بعض من يقصر، في لغة من. الموضع الثالث والأخير اسم الإشارة الذي تقدمته هاء التنبيه. إذا جاءنا أي اسم إشارة وقد دخلت عليه هاء التنبيه، فهنا لا يجوز أن نضيف لام البعد مع الكاف، لا يجوز أن نضيف لام البعد مع الكاف. نقول فلا يجوز هذا لك، هذلك، هذلك، بمعنى أنك تضيف اللام مع الكاف، تضيف اللام مع الكاف، هذا غير جائز. وعلل بعض النحويين ذلك لذلك بأن هنا نلحظ أن الاسم زادت عليه، كثرت عليه الزيادات، فعندنا لو تأملنا في الزيادات نجد أن الهاء تنبيه زائدة، واللام زائدة، والكاف زائدة، وأصل الاسم هو عبارة عن حرفين ذال والألف، فأصبحت الزيادات أكثر من الاسم، من حروف الاسم الأصلي، فأصبحت الزيادة أكثر من حروف الاسم الأصلي، فلذلك منعوا زيادة لام البعد في مثل هذا، يعني في الاسم الإشارة الذي دخلت عليه هاء التنبيه. إذن الخلاصة نقول أنه يجوز أن تدخل لام البعد في اسم الإشارة الذي دخلت عليه كاف الخطاب إلا في ثلاثة مواضع: الموضع الأول في اسم الإشارة للمثنى المذكر أو المؤنث، الثاني في أولئي في لغة المد، الثالث في اسم الإشارة الذي دخلت عليه هاء التنبيه. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي أيضا نقطة مهمة ويغفل عنها كثير من المتعلمين، نحب هنا التنبيه عليها لأهميتها. قال الفرق بين الكاف التي تلحق اسماء الإشارة وكاف الضمير. تقدم ودرستم أن من أنواع الضمير الضمير المتصل كاف المخاطب، من أنواع الضمائر المتصلة كاف المخاطب، مثل كتابك، هذا كتابك، وأمرك ربك، فالكاف هنا ضمير، وكلكم يدرك أن الضمير من الأسماء اسم، وإذا كان اسما فينبغي أن يكون له محل، فيجب أن يكون له محل من الإعراب، فيجب أن يكون له محل من الإعراب. إذن كاف الضمير يجب أن تكون لها محل من الإعراب لأنها اسم، وكل كاف هي اسم إلا الكاف التي تدخل على أسماء الإشارة. ننتبه إلى هذه النقطة، الكاف التي تدخل على أسماء الإشارة هذه ليست اسم، وإنما هي حرف، حرف خطاب، حرف. وإذا كانت حرف خطاب فمعنى ذلك أنه ليس لها محل من الإعراب، ليس لها محل من الإعراب. إذن الفرق بين الكاف التي تدخل على اسم الإشارة وكاف الضمير، هناك فرقان مهمان. الأول أن كاف الضمير اسم لها محل من الإعراب، أما كاف التي تدخل على اسم الإشارة فهي حرف لا محل له من الإعراب. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الكاف، كاف الضمير يجب تصرفها، يجب تصرفها بمعنى أنها تلحقها الزوائد، تلحقها الزوائد. أما كاف التي تلحق اسم الإشارة فهذه يجوز فيها التصرف وعدم التصرف، يعني يجوز أن نلحق بها الزوائد ويجوز أن ألا نلحق بها الزوائد، ونوضح ذلك الآن على الشريحة. تقول هنا هناك فروق كما تلاحظون في الشريحة، هناك فروق بينهما، بين الكاف التي لاحق اسم الإشارة وكاف الضمير. ومنها الفرق الأول أن الكاف التي تلحق اسم الإشارة حرف، حرف خطاب مبني لا محل له من الإعراب. أما الكاف التي تلحق غير اسم الإشارة فإنها ضمير متصل وهي اسم له محل من الإعراب. فنقول مبني في محل رفع، مبني في محل نصب مفعول به، مبني في محل جر بالإضافة، وهكذا. هذا الفرق الأول. نحو ذلك قلمك، ذلك قلمك. فنلحظ الآن عندي الفرق بين ذلك قلمك، الكاف الأولى دخلت على اسم الإشارة والكاف الثانية دخلت على غير اسم الإشارة. فإذا الأولى حرف خطاب لا محل له من الإعراب، والثانية ضمير متصل له محل من الإعراب. فكيف يكون الإعراب؟ نقول الكاف الأولى حرف خطاب مبني لا محل له من الإعراب، ونقصد بها الكاف التي في ذلك. الكاف الثانية، والكاف الثانية ونقصد بها قلمك، ذلك قلمك، نقول ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. فقلم مضاف، قلم مضاف، والكاف في محل جر مضاف إليه، كما تعلمتم أن كاف المخاطب إما تكون في محل نصب وإما تكون في محل جر. وإذا تكون في محل نصب إذا اتصلت بفعل، وتكون في محل جر إذا اتصلت بحرف جر أو اتصلت باسم، أو اتصلت باسم. إذن هذا هو الفرق الأول. ننتقل إلى الفرق الثاني. قال الفرق الآخر أن كاف الضمير يجب أن تتصرف، أي تتصل بها اللواحق والزوائد. كيف ذلك؟ نوضحها بالأمثلة. تقول أكرمتك وأكرمتك ما وأكرمتكم وأكرمتكن. فتلاحظون هنا عندكم هنا أن الكاف هذه كاف الضمير، لأنها لم تلحق اسم الإشارة وإنما لحقت غير اسم الإشارة فهي ضمير. قال كاف التي هي الضمير يجب أن تتصرف، بمعنى ماذا؟ أن تلحقها الزوائد، الزوائد التي تدل على المثنى، والتي تدل على الجمع المذكر، والتي تدل على الجمع المؤنث. فهنا الآن أكرمتك لم تلحق به زوائد لأنه للمفرد المذكر. هنا أكرمتكما، هنا الكاف لحقت بها الزوائد وهو الميم والألف، الميم والألف، وهذا دليل على أن المخاطب مثنى، المخاطب مثنى. وهنا أكرمتكم الكاف هذه لحقتها الزائدة وهي الميم، وهذا دليل على أن المخاطب جمع مذكر، أكرمتكم، فالميم هنا دليل على الجمع المذكر. وهنا نقول أكرمتكن، الكاف هذه هي كاف الضمير وتصرفت بمعنى لحقتها الزائد، حقتها الزائد وهو نون. هذه النون حرف للدلالة على أن المخاطب جمع مؤنث، للدلالة على أن المخاطب جمع مؤنث. إذن كاف الضمير يجب أن تتصرف. أما الكاف الحرفية اللاحقة لاسم الإشارة فيجوز فيها التصرف وعدم التصرف، يجوز فيها التصرف، يعني التصرف بمعنى أن تلحقها الزوائد، وعدم التصرف بمعنى أنها تظل على صورة واحدة لا تتغير. قال والغالب أن تتصرف، والغالب فيها أن تتصرف. الأمثلة ومن مجيئها متصرفة، يعني من الغالب مجيئها متصرفة، قوله تعالى ذلكم بلاء من ربكم، ذلكم بلاء من ربكم. عندي هنا الآن الكاف في ذلكم، كاف هذه هي كاف حرف لحقت اسم الإشارة، وتلاحظون أنها تصرفت بمعنى أنها دخلت عليها الميم، علامة الجمع، علامة الجمع. هنا الكاف هذه، هذه كاف الضمير، يجب أن تتصرف، يجب أن تتصرف هنا. إذا الفرق بين الكاف هذه والكاف هذه أن هذه متصرفة والتصرف فيها جائز، أما هذه متصرفة والتصرف فيها واجب، لأن هذه اسم وهذه حرف خطاب. ونحو ذلكما مما علمني ربي، ذلكما، فتلحظون أن الكاف في اسم الإشارة تصرفت هنا، هذا من الغالب. ونحو خذا ذلكما الكتاب، خذا ذلكما الكتاب. ونحو ذلكن أقرب، ذلكن الطريق أقرب لكن، ذلكن الطريق. يجوز أن تقول ذلك الطريق أقرب لكن، ويجوز أن تقول ذلكن، لكن هنا الكاف هنا يجب أن تتصرف، يعني تلحقها الزائدة، تلحقها الزائدة الدالة على الجمع أو المؤنث أو المثنى وهكذا. ويجوز أن تقول هنا خذ ذلك الكتاب، يجوز أن تقول خذ ذلك الكتاب، ويجوز أن تقول خذ ذلكما بالتصرف، بالتصرف وهو الغالب، وهو الغالب. قال ومن مجيئها الكاف التي لاحق اسم الإشارة، ومن مجيئها غير متصرفة قوله، قوله تعالى ذلك خير لكم، ذلك خير لكم. تلحظون الكاف هنا لم تتصرف، ولو تصرفت لقلنا في غير القرآن ذلكم خير لكم، لو تصرفت لقلنا في غير القرآن ذلكم خير لكم، ولو تصرفت لقلنا ذلكم. ونحو ذلك الكتاب لكما، ذلك الكتاب لكم ما، فهنا لم تتصرف، ولو تصرفت لقلنا ذلكما، ذلكما الكتاب لكما. إذن الفرق بين خلاصة الموضوع أن هناك الكاف اللاحقة لأسماء الإشارة، هذه الكاف هي حرف خطاب مبني لا محل له من الإعراب، أما الكاف التي تلحق غير أسماء الإشارة فإنها ضمير متصل في محل نصب أو في محل جر. الفرق الآخر أن الكاف التي تلحق أسماء الإشارة يجوز فيها التصرف وعدم التصرف، أما الكاف الضمير فيجب فيها التصرف. ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي النقطة الأخيرة في أسماء الإشارة، ليست الأخيرة التي قبلها، كيف تعرب أسماء الإشارة. طبعا عرفنا فيما سبق، عربنا بعض الأمثلة على اسم الإشارة، نقول ومن خلال خلاصة ما عربناه نقول هنا كيف تعرب أسماء الإشارة. نقول أسماء الإشارة مبنية، مبنية في محل رفع أو نصب أو جر بحسب موقعها من الجملة كما عربنا في السابق، لكن استثنى من ذلك ذاني وتان ففيهما خلاف، ذاني وتان ففيهما خلاف، أشرنا إليه في الدرس في الحلقة الماضية. فنقول فأكثر النحويين ذهب إلى أنهما مبنيان كباقي أسماء الإشارة، يعني مبنيان مثل بقية أسماء الإشارة. قال ويبنيان على الألف في حالة الرفع وعلى الياء في حالة النصب والجر. ومنهم من ذهب إلى أنهما معربان إعراب المثنى، معربان، وهذا رأي قليل، رأي ذهب إليه قليل من النحويين، وهو أنهما معربان إعراب المثنى، قال فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء. نقول لماذا معربات؟ توضح ذلك. جاء هذا الرجل، جاء هذا الرجل، نقول جاء فعل وها اسم إشارة وذا اسم إشارة مبني على السكون، طبعا ها تنبيه، ها حرف تنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، مبني على السكون في محل رفع فاعل. جاء ذاني الرجلان، جاء ذاني الرجلان، إعراب ذاني ماذا؟ تقول تعرب ذاني على القول الأول وهو الذي يرى أنهما مبنيان، نقول اسم إشارة مبني على الألف في محل رفع فاعل. وعلى القول الثاني وهو الذي يرى أنهما معربان إعراب المثنى، نقول ذاني فاعل مرفوع وعلى رفعه الألف. المثال الثالث، أكرمت تيني المرأتين، تيني المرأتين، أكرم فعل والتاء فاعل وتيني مفعول به في محل نصب، تعرب تين على القول الأول اسم إشارة مبني على الياء في محل نصب مفعول به. وعلى القول الثاني مفعول به منصوب، مفعول به منصوب على نصبه الياء. ننتقل الآن إلى الإشارة إلى المكان، الإشارة إلى المكان. أيضا العرب إذا أرادوا أن يشيروا إلى المكان، المكان قريبا أو بعيدا، فإنهم استعملوا لذلك ألفاظا خاصة، استعملوا لذلك ألفاظا خاصة لم يتجاوزوها، لذلك يجب علينا أن نتبع هذا الاستعمال حتى يكون كلامنا موافقا للغة الصحيحة وهي لغة القرآن الكريم. وقد نزل القرآن بهذه اللغة، وعندما أشار القرآن إلى المكان فإنما أشار بهذه الألفاظ التي استعملها هؤلاء العرب. تقول إشارة إلى المكان، المكان المشار إليه إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، ولك ولكل واحد منهما ألفاظ خاصة به. يعني للإشارة المكان القريب ألفاظ خاصة، وللمكان البعيد ألفاظ خاصة. فنبدأ بالمكان إذا كان قريبا. ألفاظ الإشارة إلى المكان القريب استعمل له العرب لفظان، استعمل له العرب لفظين اثنين. الأول يشار إلى المكان القريب باللفظين الآتيين. الأول هنا بضم الهاء وفتح النون، هنا بدون تشديد وفتح النون بدون تشديد، هنا نحو بيتنا هنا. إذا كنت قريب من البيت فتقول بيتنا هنا، يعني لقربه منك. وأيضا اللفظ الثاني ها هنا، أيضا هي هنا ندخل عليها هاء التنبيه، هنا ندخل عليها هاء التنبيه. فنقول نحو قوله تعالى إنا ها هنا قاعدون، إنا ها هنا قاعدون. فها هنا اسم إشارة للمكان، المكان القريب. إذن إشارة المكان القريب يستعمل له لفظان فقط، هما هنا أو ها هنا بإضافة هاء التنبيه، بإضافة هاء التنبيه. طيب إذا كان المشار إليه بعيدا، مشار إليه البعيد، المكان البعيد، يشار إلى المكان البعيد بالألفاظ الآتية: واحد هناك، هناك نحو بيتنا هناك، فنضيف على هنا الكاف، كاف الخطاب هناك. اللفظ الثاني هنالك، نضيف على هنا الكاف واللام، نضيف على هنا، طبعا عرفنا أن هنا إشارة للقريب، فإذا فالبعيد نضيف له الكاف أو نضيف له الكاف واللام، فنقول هنا لك، هنا لك، جلست هنالك، هذا اللفظ الثاني. اللفظ الثالث هو هذا الأول، نضيف عليه هاء التنبيه: ها هنالك، ها هنا، ها هناك، ها هناك، ها هناك، هو فنضيف إلى هناك هاء التنبيه، فنقول ها هناك، نحن انظر إلى الرجل ها هناك، انظر إلى الرجل ها هناك، هذا اللفظ الثالث. اللفظ الرابع هنا، هنا بفتح الهاء وتشديد النون، هنا نحو الجامعة هنا، جامعة هنا. اللفظ الخامس هن بكسر الهاء، بكسر الهاء هن. اللفظ السادس هنك، وهو الرابع لكن نضيف إليه التاء، نضيف إليه التاء فنقول هنك، هنك. واللفظ السابع والأخير ثم، ثم بفتح الثاء، لاحظوا ثم بفتح الثاء لأن عندنا ثم، ثم بضم الثاء هذا حرف عطف، أما ثم بفتح الثاء فإنه اسم، فإنه اسم، وهو اسم إشارة للمكان البعيد، اسم إشارة للمكان البعيد. فنقول ثم بفتح الثاء نحو قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، وأزلفنا ثم الآخرين. أما ثم فهي حرف من حروف العطف، حرف مبني لا محل له من الإعراب. وألفاظ الإشارة المشار، وهذه نقطة مهمة جدا في إعراب الإشارة إلى المكان، الألفاظ التي تشار بها إلى المكان قريبا أو بعيدا، في الغالب أنها تعرب ظرف، ظرف مكان. وأزلفنا ثم هنا ظرف، ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب، ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب. وكذلك الجامعة هنا ظرف أيضا، يكون متعلق بمحذوف، الجامعة هنا ظرف مكان متعلق بمحذوف، يعني الجامعة مستقرة هنا، مستقرة هنا. وبهذا ننتهي من باب اسم الإشارة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وإن شاء الله في الحلقة القادمة يكون لنا بعض التطبيقات على هذا الباب. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.